هل يجوز الغناء أو سماعه في الأفراح وحفلات الزواج والأعياد؟ نعم يجوز بين النساء الغناء في الأفراح والجواري في الأعياد كما فعل فإلى ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنساء ولا يجوز فيه اختلاط مع الرجال ولا ينبغي فعله الرجال ولا يجوز الرجال، ولكن هذا من شأن النساء في أفراح العرس بينهن الأغاني الجارية بها العادة في مدح أزواج ومدح أهل الزوج وأسرة الزوجة وأشبه ذلك، الأغاني التي ليس فيها مدح لمحرم ولا تسمع على محرم ولا دعوة إلا باطل، إنما هي أغاني عادية فيما بين النساء في مدح الزوجها وأسرتها أو الزوجة وأسرتها أو ما يتعلق بذلك، هذا هو الذي يجوز وهو الذي فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعله المسلمون في إعلان النكاح، وهكذا تفعله الجواري في الأعياد، جواري الصغار في الأعياد، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. بارك الله فيكم. سواء صحب ذلك شيئا من الموسيقى أو مع الدفق، مع الدفق أما الموسيقى أو العود لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. إنما هو مع الدفق هو معروف أن النساء هو الطار له وجه واحد، نعم. يفعله في الأعراس فقط أو مع تفعله الجواري في العيد كما فعل بعض الجواري في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيت عائشة. نعم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.